لا يخلو من أحوال، إما يكون نقص ركن أو واجب أو سنة لا ترقى إلى درجة الوجوب. وهذا التقسيم على اصطلاح الحنابلة رحمه الله. الركن لا يجبر بالسجود الساوي اتفاقا، فلو نزل الفاتحة أو الركوع أو السجود أو الرفع منه فلا بد أن يأتي بهذه الأركان التي نسيها. فلو نسي الفاتحة أو الركوع فلا يخلو من حاله، إما أن يذكر ذلك في نفس الرفع أو يذكر ذلك في الركعة التي تليها. فإن ذكر الركن في ركعته التي نسيه منها فإنه يأتي به، يعني يأتي به أولا ثم يرتب ما بعده. فلو نزل الفاتحة وركع، قرأ الفاتحة والسورة وركع ورفع من الركوع ثم سجد وتذكر في السجود، فإنه يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع ثم يستمر، ثم يستمر في صلاته، ثم بعد أن يفرغ منها يجلس سجدتين حسنتين ثم يستمر. فإن ذكره في الركعة التي تليها فلا يخلو من حاله، ثم يذكره قبل أن ينعقد الركوع أو يذكره بعد أن ينعقد الركوع من التي تليها. فإن ذكره قبل أن يعقد الركوع من التي تليها فإنه يأتي به كما في الصورة الأولى ثم يرتب ما بعده. وهذا هو المشهور المذهبي مالك رحمه الله. والمشهور المذهبي أحمد أن الركن يفوت تداركه فيما إذا قرأ الفاتحة ورفع الركوع، أو نسي الركوع أو نسي السجود أو نسي الفاتحة وقرأ في القراءة الثانية وترك عليه وانقلبت الركعات فصارت ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ثم يأتي بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسجد يسلم ثم يسجد سجدتين خفيفتين ثم يسلم لأجل الركعة المغربية. هذا تحريم مذهب أحمد. وأما تحريم مذهب مالك فإنه إن نسيه في إن ذكره في ركعته أتى به ورتب ما بعده ثم استمر في الصلاة ما لم يعقد الركوع من التي تليها. إن عقد الركوع من التي تليها بطلت عليه ركعة الأولى وصارت ثانية الأولى وثالثة ثانية ورابعة ثالثة، فيأتي بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ومذاهب الأئمة الآخرين أن الركن يفوت بركنه، يعني لو نسي الفاتحة فإنه يتدارك هذا الركن ما لم تأتي الفاتحة، والركوع يتداركه ما لم تأتي ما لم يأتي الركوع من التي تليه، والسجود يتداركه في الركعة الأولى ما لم يأتي مقابله في الركعة الثانية وهكذا. هذا هو تحليل مذاهب الفقهاء في ترك الركن وبيان أحواله. فإن نسيه من الثانية فإن التدارك يفوت للثالثة، إما بالركن المقابل على أحد الأقوال الثلاثة، وإما بعقد الركوع من التي تليها، أو بقراءة الفاتحة

يسجد له ذلك. فإن نسي تسميع الواحدة أو تكبيرة واحدة لا يسجد له. هذه كم؟ ستة. والسابعة التشهد الأول، والثامن التشهد الثاني. وقد جمع على جهود رحمه الله المالكي بقوله سيناني كذا جيماني تآني على السنة سيناني كذا جيماني تآني على السنة يعني من باب جمع بدل تفوت عليك وتنسى هذه الفتحات جعل لك رموز سيناني إشارة إلى السورة والإقرار من حديثها جيماني سيناني التشهد الأول والثاني كذا جيماني الجلوس الأول والجار من حديثها كذا تآني التسميعتان والتسميعتان هذه السنن المؤكدة التي في ساعة النمالك كما فاده الشيخ الإسلام في الفضائل. وأما ما عدا هذه النمالك لا يجيز بهذه الآية وتسمى عند فقهاء مالكية السنن الخفيفة اليسيرة لا تجيز. ومن ذلك عندهم خروج الفجر لا يسجد له إذا تركه لي. فإذا سجد له الإمام بطل الصلاة. وإذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد له، فإذا سجد بطل الصلاة. وكذلك التسميع الواحدة لا يسجد فيها، وإذا سجد بطل الصلاة. والصحيح أن كل نقص حصل في الصلاة يسجد له، سواء كان سنة مؤكدة أو كان دون ذلك. يقول ان الانسان لكل سهو صحه الصغر ذلك لكل سهو صحه ويستثنى من ذلك ايش الفرائض والاركان فانه لا تكبر بذلك. هذا النقص أما الزيادة فهي زيادة الأفعال فإن كانت زيادة من غير جنس الصلاة الحركة مثلا فإنها عند أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحركة المبطلة للصلاة وهي الكثيرة المتوالية من غير موضوع هذه تبطل الصلاة لا بد من ملاحظة هذه القيمة كثيرة ومتوالية من غير موضوع هذه تبطل الصلاة بإجماع الفقهاء. القسم الثاني الحركة اليسيرة لغير حاجة بعض الناس يحك اللحية ويحرك الإمام ويدخل يده في جيبه هذه تكره يسيرة لكنها لغير حاجة. قسم من الحركة يباح وهو اليسير للحاجة يسير ليس بالتكليف وللحاجة مثل أن يفتح الباب إذا كان القارب باب قريبا منه أو

فهذا فيه روايتان رحمه الله، الروايه الاولى انه يجب له والروايه الثانيه انه لا يجب له. ومالك رحمه الله يرى السجود له مطلقا اي من غير فرج. لكن المشهور مذهب احمد انه لا يجب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي زهير بن حارث المصمة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من فتنة فكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب سنة المصلي باب اسم النار بين يدي المصلي رواه مسلم في كتاب الصلاة باب من منع النار بين يدي المصلي. وقوله لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه، هذا الذي عليه الحديث عند البخاري. اما كلمة من الاسم هذه ليست حديث البخاري بل هي زيادة صاحب العمة. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب المرور بين يدي المصلي، يعني باب حكم المرور بين يدي المصلي. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على ذلك، والمرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. وهذا يشمل الذكر والنار يتعرض للوعيد الشديد، يتعرض للوعيد المصلي يتعرض للوعيد سواء كان ذكرا او. وفي هذا الحديث انه ينبغي للمصلي ان يصلي ويصيب اتباعا للامر النبوي. واختلف العلماء في نصب السترة هل هو واجب او مستحب، والجمهور على انه ليس واجب، والصحيح انه واجب. وكذلك ذهب جمهور الفقهاء الى ان المسجد الحرام يستثنى من ذلك، ويجوز المرور فيه بين يدي المصلي. والصحيح ان المسجد الحرام كسائر المساجد، ليس الانسان ان يمر بين يدي المصلي لا بالمسجد الحرام ولا بالمسجد. لكن لو فرضنا شخصا صلى راحه عليه هل صدقان ابراهيم لاجل المسجد، فهل له ان يمنع الناس بين من المرور بين يديه ان يقوموا؟ لا. قال سهل الكبير يذهب الى اي موضع يذهب خلف المقام، ليس المقصود ان تصلي بينك وبين المقام على بعد مثلا متر او نصف متر، لا، المقصود ان تجعل المقام بينك وبين الكعبه، ولو صليت محل يعني الكعبه، واذا لم يتيسر ذلك تصلي في اي مكان من المسجد ويحصل ذلك هذا. والناس اليوم عندهم جهل تجده خلف المقام في حال نصف المسجد، فيطوفون ياتي الطائفون عليه ويحاولونه على الحج ويعني الاحسان يرجع ثم يحصل ثم يرجع خارج، وكانه ليس هذا كله من التربع والجهل. لو ترك الركعتين جملة لا يجوز. وذكر العلماء النار يجب دفعه تبعا للحالف اليساعد إذا اندفع طبيعة ونعمة إذا لم يندفع حاصل. ومعنى المقاتلة هنا أن يعالج منعه بأي ولو أدى ذلك إلى يرجعه ودفع الدفع. ولو سقط من هذا الدفع وانكسرت رجله فإنه لا ضمان على الدفع. من يذكر لنا القاعدة في الكفر الضمان في هذا الدفع؟ ما هي القاعدة التي ينبني عليها إسقاط الضمان على الدفع؟ القاعدة هي أن من فعل فعلا معذورا له فيه وترتب على ذلك سلف فإن هذا السلف أجر لا ضياع. هذه القاعدة من الدنيا. كل فعل معذور فيه إذا ترتب عليه سلف فإن هذا السلف غير مضمون. كل فعل معذور فيه فتلفه غير مضمون. الآن الدفع للمار معذور فيه ولا لا؟ معذور ترتب عليه سلف فإن هذا السلف حذر لا ضرر عليه. وهذا يكون في مسائل إنسان دفعناه دفعه المار لأنه دفعه الذي مر دفعه المصلي منع له من المرور بين يديه فانكسرت يديه هذا الكسر لا ضمان. ايضا امرنا السجان بضرب مثلا المحمور يضربه حتى سبعمائه جهه فضربه السبعمائه فوجد ميت لان اولاده يدعى عليه ولا خطا لأن هذا الضارب إنما فعل فعلا معذورا له فيه وترتب عليه سلف فإن هذا السلف غير مضمون. لكن لو زاد عليه أصواتا قلنا يضربه 80 جلدة فضربه 100 كم زاد؟ 20 فمات الرجل. اختلف الفقهاء رحمه الله في هذا قال شيخ الإسلام تيمية فمنهم من قال عليه الدية كاملة ومنهم من قال عليه الكفر فيه ومنهم من قال لا شيء. ننظر الآن لمناقش قال عليه الدية قال لأنه زاد أصواتا في الحج فلزمته الدية لأنه تعدى والتعدي من موجبات الضمان. والذين قالوا لا شيء عليه قالوا لأن هذا الفعل معذور له فيه. قلنا لهم أي الفعل؟ المئة أو الثمانين أو العشرين؟ قالوا الثمانين. طيب العشرين عدوان؟ قالوا هذه العشرين لم تؤثر في الهلاك يعني لم يكن الهلاك بسببها. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه لو كان يموت منها لمات من العشرين الأولى. العلماء عندهم مسالك في المقال. والذين قالوا تشكر عليه فيها هؤلاء اسعد بالصواب وانتصر لهم شيخ الاسلام تيمية قال لان هذا تلف الناس من فعلين احدهما معذور فيه والثاني غير معذور فتشكر فيه فيسقط ما قابل المعذور ويلزمه ما لا يقابل المعذور. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الأحكام عند حديث أبي سعيد.